من القاهرة يغني الآن محمد فوزي بلدي أحببتك يا بلدي. فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فصراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فصراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماض يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد ماض يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد ماض يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختار اغتالوا على الزمن وغد يزدان لبعدي غاد. ماضني يختالوا على الزمن وغد يزدان لبعدي غاد. وطني والله رعى وطني سكني. مضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غاد. بلدي أحببتك يا بلدي، أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد. أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد. أهواك ضفافا لم تزل مرعا للحب وللغزل وللغزل. أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد. بلدي أحببتك يا بلدي، يا بلدي